يعبد هؤلاء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا قبلكم قلوب بقية